هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. موعدنا اليوم مع أغنية لها تاريخ أيضا، لأنها تقريبا تؤرخ لبداية حركة تحرر المرأة ومطالبها بالمساواة مع الرجال، وده كان قبل ثورة يوليو، وتحديدا سنة في الأربعينات يعني، وتصاعدت النداءات النسوية حتى وصلت إلى أشكال الفن المختلفة، وبدأت تعلو صيحات المرأة في مختلف الفنون، ومنها فيلم شهير جدا شفناه كذا مرة اللي هو فيلم المرأة. فيلم المرأة ده شافوه الناس سنة 1949، بطولة أحلام وكمال الشناوي. المطربة أحلام بصوتها الرقيق شديد العذوبة ده أطلقت أول صيحة في وجه ظلم الرجال للنساء في ذلك الوقت، فغنت أغنية جميلة جدا اسمها يا سلام على ظلم الرجالة. طبعا نتفق أو نختلف يعني في الموضوع ده، لكن الأغنية دي كتبها الشاعر الكبير صالح جودت، وهو بالمناسبة واضح سيناريو وحوار الفيلم فيلم المرأة، ولحن الموسيقار الكبير محمود الشريف. الأغنية بتعتبر أول إنذار مبكر عن حقوق المرأة قبل ثورة 52، واللي توجت بعد ذلك بعد ثورة يوليو 52 بانتخاب المرأة في البرلمان، نائبة في البرلمان، وتعيينها كوزيرة في حكومة ثورة، وغيرها من المكاسب اللي تضاعفت بعد ذلك إلى أن وصلت إلى ما نحن فيه من دور كبير للمرأة المصرية. الأغنية كلماتها رقيقة رغم حدتها ورغم قوتها، لكن فيها رقة المرأة برضو، وفيها صوت أحلام الرقيق اللي عامل زي شقشقة الطيور. فهنسمع الأغنية ونتذكر الفيلم اللي كانت فيه أحلام بتعاني معاناة أسرية كبيرة جدا، ووقعت بين شقيقين كل منهما يتنازعها، وإلى آخره. مش هحكي بقى تفاصيل الفيلم طبعا، لكن هنسمع الأغنية من أحلام شخصيا، أغنية يا سلام على ظلم الرجالة لأحلام من فيلم المرأة بطولة أحلام وكمال الشناوي. يا سلام على ظلم الرجالة، الست بيستاق وعليها، قال ايه عايزينها تكون على راجل يتحكم فيها. سلام يا سلام، بقى اسمه كلام والنبي ده حرام. سلام على ظلم الرجال، سلام على ظلم الرجال، الست بيستاق وعليها، قد ايه عايزينها تكون على راجل سلام بعد اسمه كلام والنبي ده حرام. ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.